لأنهم يتخذون قبور المساجد، وهم أول من بنى عليه المساجد، وهم أسبق الناس إلى الشرك. والجهمية في سبهم للصديق وعمر وتنقصهم لهما وزعمهم أن علي حق بالخلافة، في قوله عليه السلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا أن صاحبكم خليل الله. فالجهمية تنكر الخلة والمحبة، وينكرون فضل أبي بكر، والنبي قال: لو كنت متخذا لاتخذت أبا بكر خليلا، ويقدمون علي عليه، فهذا في رد عليه ورد على الرافضة في اتخاذهم قبور المساجد. نعم. قال أحسن الله ذكره في خطبته قبل موته بخمس رد على الطائفتين اللتين هما عشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. نعم. أخرجهم أربعة من الثنتين والسبعين فرقة في قوله: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، واحدة في الجنة و73 في النار. وهذا باب الوعيد، وهو مبتدعة وهو كفرة مبتدعة، 72 متوعدون بالوعيد لمخالفتهم ما كان عليه من أصحابه. أما الجهمية خرجوا من 72 كفرة، الجهمية خرجوا لكفرهم وضلالهم حيث سلبوا عن الله أسماءه وصفاته فوصفوه بالعدم. والرافضة كذلك خرجوا من 72 فرقة لأنهم كفروا الصحابة وفسقوهم وكذبوا الله في تزكيتهم وتعديلهم، وكذبوا الله في حفظه للقرآن، فقالوا إنا نحن نزل الذكر وإنا نحن نحفظه، وقالوا إن القرآن محفوظ، كما أنه عبدوا آل البيت. وكذلك القدرية الغلاة أخرجهم بعضهم من 72 فرقة الذين أنكروا علم الله وكتابة الأشياء لأنهم نسبوا الله للجهل، فهؤلاء خرجوا من الفرق المبتدعة من فرق الأمة. نعم. الأول أن يقال يخرجوا من 72 والثالثة ناجية، 73 ناجية كلها في النار إلا واحدة، واحدة ناجية وثنتين متوعد، والثنتان والسبعون متوعدون بالنار، كما يتوعد آكل مال اليتيم بالنار، وكما يتوعد القاتل بالنار، متوعد بالنار وهو مبتدع. نعم. أولى من أن يقال خرجوا من 73 فرقة. لا، كيف من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب هذا، هؤلاء أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، السنة والجماعة خرجوا. إذا 73 فرقة، فرقة أهل السنة والجماعة كم يبقى؟ 72. خرجوا من المبتدعة وصلوا إلى الكفر، يعني تجاوز المبتدعة إلى الكفر. أما أهل السنة فهم على الحق، ليسوا أهل البدعة، هم من أهل البدعة. نعم. ما هو المراد اسمه لك إخراجهم من فرق المسلمين عموما بما فيهم أهل السنة؟ لا، وراد إخراجهم من البدعة، تجاوز حتى البدعة، خرجوا تجاوز من البدعة إلى الكفر. نعم. ظاهر كلام العلماء أنهم مبتدعة ومكفرة. نعم. قال الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. نعم. ليه؟ كما جاء في الحديث أنه يوعك كما يوعك رجلان. سأله أو أصحابه عبد الله بن مسعود قال: أجل يوعك كما يوعك رجلان؟ قال: أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم، ليعلم الله الأجر عليه الصلاة والسلام، له الأجر مرتين، ولتقتدي به أمته عليه الصلاة والسلام، تحمل. نعم. قال الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. نعم. وهي نهاية المحبة وكمالها، فهو شارك إبراهيم الخليل في الخلة، فهما الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. نعم، لأنها نهاية وكمالها. نعم. خامسة عشرة: لأن صرح أنه لا يتسع قلبه لخلة أحد، لأنه امتلأ بخلة الله، ولو كان فيه متسع لكان لأبي بكر. أما المحبة فيتسع القلب لأكثر من محبوب، كما صرح بأنه يحب أبا بكر ويحب عائشة ويحب أسامة وزيد بن حارثة وجماعة. نعم. الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة. نعم. وقال لا لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. نعم، لأن المحبة تقتضي تقديمه وتفضيله، ويؤيد هذا تقديمه في الصلاة، تقديم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، صلي بالناس في مرض موته. نعم. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين سيرها وثاني. ها؟ فايش؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، أمة الله، أمة الإجابة، أمة الإجابة. نعم، هذا هو الله. نعم. نعم صحيح. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها معنى كلامها: ما غلط أحدا على سهولة الموت بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة النزع الذي أصابه. بعض الناس قد يخفف عليه، قد بعضه قد يكون عليه عنده شدة. نعم. إيه، طمس الوجه. نعم، إذا أزلت الوجه والرأس خلاص، لأن الصورة تطلق على الوجه وتطلق على البدن كله، كما قال الإمام أحمد: الصورة الوجه. فإذا أزلت الرأس الوجه طمست ولا بقى فيه شيء، خلاص زال محذور ولا بقي الجسم. ها؟ الرأس والوجه إذا لم يبقى له أثر، لا إذا كان في القرطاس أو في ورق، ولا يكفي وضع الخط على الحافظ مثل ما بعض الناس يضع خط. لا، ما يكفي. لا، وهي مجسمة يعني اقطع الرأس، لا بد من قطعه. نعم.